من صفحة العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 96 فصل الصغور المحروسة يلاحظ أمورها ومهماتها ويستخرج الأمثلة الشريفة السلطانية في مهماتها وأحوالها وحفظها والاحتراز على المعتقلين بها والاستظهار في حفظهم والتيقظ لمهمات الثغر واستغلال قلوب التجار واستمالة خواطرهم ومعاملات بالرق والعدل حتى تتواصل التجار وتعمر الصغور ويؤكد عليها في المستخرج وتحصيل الأموال وأصناف الذخائر وأصناف الخزائن المعمورة والحوائج خانات ويوعد إليهم بأن هذا وقت انفتاح البحر وحضور التجار وتزكية الأموال وصلاح الأحوال والنهضة في تكسير الحمول ويؤكد عليهم في المواصلة بها وأن تكون حمولا متوفرة وأن لا يفرط في مستهلك حقوق المراكب والواصلة ولا يقلل متحصلها ولا ينقص حملها ويسير بحملها حملا إلى بيت المال المعمورة على العادة ويؤكد عليهم بالاستعمالات وتحصيل الأقمشة والأمتعة على اختلاف أصنافها وإزالة الأعذار فيها بحيث لا يتوقف أمر الاستعمالات ولا يؤخر مهمها عن وقته ومهما وصل من المماليك والجواري والحرير والوبر والأطلس والفضة والحجر وأقصاب الذهب المخزون يعتمد في تحصيله العادة فصل يؤكد على ولاة الأعمال في استخلاص الحقوق الديوانية من جهاتها والمواصلة بالحمولة في أوقاتها ومشاهدة أحوال الأقصاب ومعاصريها في أوقاتها واعتماد مصلحة كل عمل على ما يناسبه وتقتضيه مصلحته من مستخرج ومستغل ومحمول ومزروع ومزدرع ومستعمل ومنفق ويحذرهم عن حصول خلل أو ظهور عجز أو فطور عجز أو تقصير رأي أو ما يقتضي الإنكار ويوجب المؤاخذة ويشدد في ذلك ما تقتضيه فرص الأوقات التي ينبغي انتهاتها على ما يطالعون به فصل أموال الخراج الديوانية يحترز عليها وتربى وتنمى ولا يطلق منها شيء إلا بمرسوم شريف منها ويطالع بأن المرسوم ورد بكذا وكذا ويعود الجواب بما يعتمد في ذلك فصل حقوق الأمراء والبحرية والحلقة المنصورة والجند وجهاتهم يستخلص أموالهم ووكلائهم ويوجد الشهادات بما عليهم من غلة ودارهم وغير ذلك ولا يحوج الوكلاء إلى شكوى منهم لتتصل بمن هو في البيكار ويقسم هذه المادة ويسد أبواب مما طلع عنهم فيتقدم إلى الولاة والنظار والمستخدمين بعمل أوراق بما يتحصل للمقطعين الأصلية في كل بلد ولمقطع الجهة ولمن أفرد له طين بجهة ولمن جهته على الرسوم ليعلم حال المقطعين في هذه السنة الجيشية والجهاتية وما تحصل لكل منهم ولا يحصل من أحد من الولاء مكاشرة ولا إهمال ولا يخمع في الوكلاء لأجل غيبة الأمراء والمقطعين في البيكار ولا يحوج أحد من المقطعين إلى شكوى بسبب متأخر ولا ظلمة ولا إجحاف فإذا خرج جندار من مصر إلى الأعمال لا يعطى في العمل أكثر من درهمين نقرة ويوصل الحق الذي جاء فيه مستحقه فإن حصل منهم قيل أو حيفوا أو تعنتوا يؤثر عليه ويسير الحق مع صاحبه معه ويطالع بأن فلان الجندار وحضر وجرى منه كذا وكذا ويشرح الصورة ليحسم المواد بذلك فصل إذا صير أحد من الولاة رسولا بسبب خلاص حق من بعد قرى أعمالي فيكون ما يعطى الجندار عن مسافة سفر يوم نصف نقرة عن يومين درهم واحد لا غير وأي جندار تعدى وأخذ غير ذلك يؤدب ويصرف من تلك الولاية فتكتب الحجج على كل وكيل يقبض لمخدومه شيئا من مغلئ أو جهته من الديوان أو الملاحين ولا يسلم له شيء إلا بشهادة بحجج مكتتبة عليه تخلد منها حجة الديوان المعمور بما قبضه من جهتي أو إقطاعي وتبقى الحجج حاصلة حتى إذا شكى أحد إلينا وسيرنا عرفناها بمن يشكو من تأخر حقه يطالعوننا بأمر وكيله وما قبض من حقه ويستثير الشهادة عليه طي مطالعته ويحترم من الشهادات بما وصل لكل مقطع حتى إن نعلم من مضمون الحجج والشهادات متحصل المقطعين من البلاد والجهات منفصلة و وجملة ما حصل لكل منهم من عين وغلة وما تأخر لكل منهم، ويعمل بذلك صورة أمور البلاد والمقطعين وأحوالهم، ويزيل شكوى من تجب إزالة شكواه، وتعلم أحوالهم على الجلية. فصل، تقرأ هذه التذاكر على المنابر فصلا فصلا ليسمعها القريب والبعيد، ويبلغها الحاضر والغائب، ويعمل بمضمونها كل أحد، وما خرج عنها أو عمل بخلافها فهو أخبر بما يلقاه من خطواتنا وشدة بأسنا. والسلام.